بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. استعمال القسوة. يقع الاعتداء باستعمال القسوة في هذه الحالة من الموظفين على المواطنين طبقا للمادة 129 من قانون العقوبات المصري. أركان الجريمة. 1- ارتكاب فعل من أفعال القسوة كالمساس بالبدن أو إحداث ألم أو دفع الشخص أو جذبه أو البصق في وجهه أو ضربه ضربا خفيفا. 2- وقوع التعدي من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة. ثلاثة، اعتماد المتعدي على سلطة وظيفته. فإذا لم يقع فعل القسوة اعتمادا على سلطة الوظيفة لا تقوم الجريمة، وإن كان يمكن مساءلته عن جريمة أخرى. 4- القصد الجنائي، باعتبار أن هذه الجريمة عمدية، فإذا وقع التعدي عن رعونة أو إهمال أو عدم احتياط لا تقوم الجريمة. العقوبة: الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تزيد على 200 جنيه طبقا للمادة 129 عقوبات. إقامة الدعوى الجنائية. عملا بالمادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف أو المستخدم أو رجل الضبط الذي يرتكب جريمة استعمال القسوة، وهذه الدعوى لا يجوز للمضرور من الجريمة أن يحركها بطريق الادعاء المباشر. وإلى لقاء آخر مع سلسلة جرائم قانون العقوبات. مع تحياتي، كان معكم مصطفى عطية.